عند الحاشية أي ما يدعيه من الصفات من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء لا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك مما فيه النفي. عندك يا حمد مش عندك من مثل قوله تعالى طيب هذا الدليل على النفي هذا الدليل على النفي فكر في الموضوع عنه هل فيه دليل هل قال الله انه لا يرضى لا يغضب لم يستوى على العرش لا ينزل سماء الدنيا وما اشبه ذلك لا قال هل تعلم له سميا اي هل تعلم له احدا يساميه ويشابهه لم يكن له كفوا احد لا احد يكافئه في قوته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غير ذلك من الصفات هذا معنى الايه الذي لا يحتمل سواه ومن المعلوم تعليقا على هذا الاستدلال ومن المعلوم لكل عاقل ان المقصود من امثال هذه النصوص اثبات كمال الله تعالى كذا يا عيسى ايش المقصود اثبات الكمال وانه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيه له في الصفات يعني لا مثيل له في صفاته ولا يمكن اذا قل لم يكن له كفوا وش المعنى يعني ليس له صفه بالعكس المعنى لا يماثله احد في صفاته إذ نفي المماثلة عن الشيء دليل على وجود أصل الشيء ولو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي المماثلة لغوا من القول لا فائدة له هذه الآيات وأشباهها على عكس ما قال هؤلاء تدل على إثبات الصفات لكن تدل على الكمال الذي لا يساويه فيه أحد ولهذا لما قال القائل ليس كمثل الفتى زهير مش افهم المخاطب ان زهير اصم اعمى ابكم بخيل جبان زمن مشلول ولا بالعكس بالعكس لا أحد يفهم من مثل هذا التعبير إنه ما في أحد ما في صفات ما يفهم من هذا التعبير إلا أنه لكمال صفاته ليس له مثيل ولا لا يا عثمان زهير هذا رجل يمدح ممدوح يقول ليس كمثل الفتى زهير أحد يعني ما مثل أحد بإيش لأنه لا صفة له أقول بأنه لا صفة له ولا بأنه كامل الصفات أين هكذا ليس كمثل شيء يعني في كمال الصفات نعم ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى مثال الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان لو أراد أحد أن يدل الناس على أن الله لا صفة له في مثل هذه العبارة لكان إما ملغزا تعرفون اللغز وش هو اللغز الإلغاز الإلغاز أن يأتي الإنسان بأمر على خلاف الواقع في ظاهره على خلاف الواقع في ظاهره نعم ولكنه عند التأمل يكون حقا رجل قال نهق حمار فبطلت صلاتي اشتبه حمار الصلاة رجل قال لما نهق الحمار بطلت صلاتي هذا لغز كيف انت قلت به